حديث عقبة في مسند أحمد قوله صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قالوا: يا رسول الله، ما الكتاب واللبن؟ قال: الكتاب قوم يقرؤون القرآن يتأولونه على غير ما أراد الله، واللبن قوم يبدون، يعني يلحقون الضرع والبادية بحثا عن اللبن فيتركون الجمع والجماعات. ومثل هذين الحديثين حديث قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إن لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال. الله، هذه النصوص هي رد على قول بعض من لم يفقه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهدي السلف يقول: لماذا شغلكم كله على الدينين الدينين الدينين؟ ليش ما تردون على العلمانيين والليبراليين والملاحدة وإلى آخره؟ كل شغلكم بس الرجال يكون علماني، ما تردون عليه. إذا تدين رديت عليه، إذا تدين فرفع القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كم جاء منه في الفرق، كم جاء منه في الخوارج من التحذيرات، وقد وصفهم بأوصاف الدينين يقرؤون القرآن لا يجاريهم في ذلك حتى الصحابة، ولا في قيام الليل، ولا في صوم النهار، ولا في غير ذلك من الطاعات، ومع ذلك جاء فيهم رسولا بهذا الوعيد. الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يخبرنا أنه يخاف علينا من الدينين أكثر من الدجال الذي يدعي الربوبية. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يخبرنا أن هلاك أمتنا على أيدي الدينين الذين تدينوا على غير المنحرفين، الذين جاي في الطريق، الذين تدينوا على غير وجه شرعي، الذين تدينوا على غير السنة، الذين تدينوا على غير الاتباع الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام خاف علينا. ثم أئمتنا من بعدهم دونوا المصنفات في العقائد للرد على الدينين بالطريقة الخاطئة وبالمسلك الباطل، وهذه مصنفات العقائد كلها. نحن ما أتينا بشيء غريب، مشينا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة أصحابه. فلماذا الغضب؟ ولماذا عقد مسألة التدين هي الرابطة؟ فمن كان من أهل التدين خف عنه، ولو حرف دين الله، ولو غير معنى الكتاب والسنة، نحن إن سلكنا ما يقوله هذا الرجل أو ذاك نكون قد خالفنا هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخوف ما يخاف علينا من هؤلاء كما في الأحاديث. ثم أختم هذه الدخلة بجزئية يا إخوة: النفس البشرية منها نفوس عنادية. هذا جواب لما تقدم، ليش مع الأدلة، مع الواقع المرير، مع الحالة الموجودة، لماذا إلى الآن لا يزال بعض سماسرة الفتن وبعض دعاة الفتن والخروج والثورات لا يزال إلى الآن يتكلمون عليها وكأنها أحلى كلمات تخرج من أفواههم؟ أولا، لأنهم لم يتلظوا بلظاها، لم يصلهم شيء من شررها. الضحية هم الشعوب المساكين، الضحية هم الرعايا، هم الأتباع. والأمر الثاني أن بالنفوس البشرية أنفس عنادية، يعرفون الحق لا يريدون اتباعه، يعاندون. تريد أن يعترف بعد هذه السنوات كلها أن ما كان يحدثكم عنه علماء السنة كابن باز والألباني والمدخلي والفوزان والعثيمين وهؤلاء العلماء إلى آخره، أن هذا هو الحق وهذا هو الهدى؟ لا، لن يعترفوا. من النفوس البشرية نفوس انتقامية ظالمة، كما قال الأول: اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي. وإذا قد حصل الشر ما يهمه، يروح من يروح. في نفوس بشرية هذا بداؤها وهذا مرضها، وهذه من الأسباب. فلا يهمه أن ينهلك من يهلك، أولا لأن ما مسه السوء، والأمر الثاني أن من الناس من مستعد يقول: حتى لو قتلت أنا على هذا الضرب الباطل لا يهم، أهم شيء أن يقتل معي فلان أو علان. نعم نعم.